أيها المسلمون عباد الله، الأموال والأولاد حين يكون جمع المال غاية الهم ومبلغ العلم، حين يكون إرضاء الأزواج والأولاد أسنى المطالب ومنتهى الآمال، الإنسان حينها يفتن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نزلت هذه الآية في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمروا بالهجرة، تعلق بهم أزواجهم وأولادهم، فرقت قلوبهم ومالوا بطباعهم وأخلدوا إلى الأرض وتركوا الهجرة مع احتفاظهم بإيمانهم وبقائهم على إسلامهم. فلما فتحت مكة رأى أولئك المتخلفون عن الهجرة ما أصابه إخوانهم من الخير العميم والثواب الجسيم والعلم الكثير، جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدوا أنوار التنزيل بالليل والنهار، شهدوا المشاهد، غزوا معه الغزوات، حضروا المعارك. فهؤلاء المؤمنون المتخلفون عن الهجرة غضبوا على أزواجهم وأولادهم وهموا بأن ينزلوا بهم عقوبة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إياك أيها المسلم أن يكون جمع المال غاية همك ومبلغ علمك أو إرضاء الأزواج والأولاد هو غاية ما ترمي إليه، فإن ذلك يتنافى ومقتضى الإيمان. ثالث تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله: ترك موالات المؤمنين. يجب عليك أيها المسلم أن توالي إخوانك المؤمنين من أي لون كانوا، من أي جنس كانوا، من أي عرقية انحدروا. واجب عليك في حق كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تواليه، أن تحبه، أن تعطف عليه، أن تدعو له، أن تتمنى له الخير، أن تحرص على نفعه، أن تدفع الضر عنه، ألا تظلمه، ألا تخذله، ألا تسلمه، ألا تحقره. هذا هو مقتضى الموالاة. لو أن إنساناً ترك موالاة إخوانه المؤمنين ووالى أعداء الله رغبة في مال أو حرصاً على جاه أو ركوناً إلى الدنيا، فإنه هالك لا محالة، مفتون. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يوالي بعضهم بعضا وإن كانوا مختلفين من أجل أن يحاربوا المسلمين، من أجل أن يطفئوا نور الله، من أجل أن يصدوا عن سبيل الله. بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه، إن لم تفعلوا ذلك التولي أيها المؤمنون يتولى بعضكم بعضا، يحب بعضكم بعضا، يحنو بعضكم على بعض، ينصر بعضكم بعضا، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رابع أسباب الفتن أيها المسلمون عباد الله تعمد مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هديا في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، علمنا هديا يتعلق بالقلوب، وهديا يتعلق بالجوارح، يستغرق الحياة كلها. الذي يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الفتنة من بابها الواسع. قال جل من قائل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر من؟ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم خامس تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله، وما أكثرها في زماننا، وليسمع هذا الكلام شبابنا، ألا فاعلموا يا معشر الشباب أن من أعظم أسباب الفتنة في الدين أن يسارع الإنسان إلى تكذيب حقيقة شرعية نطق بها القرآن أو صحت بها السنة لمجرد أن عقلك ما استوعبها، لمجرد أن العقل القاصر والنظر الكليل ما استطاع أن يكيف تلك الحقيقة يسارع إلى التكذيب. هذا باب عظيم للفتنة، وفي القرآن أمثلة. من تلك الأمثلة أيها المسلمون عباد الله أن ربنا جل جلاله ذكر خزنة جهنم وأنهم 19، قال جل من قائل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذا الكافر الذي أنعم الله عليه بالمال والبنين ومهد له الأسباب تمهيدا وما زال يطمع في الزيادة، قال الله عز وجل: سأرهقه صعودا، يكلف صعود جبل في جهنم كلما بلغ قمته خر إلى قاعه. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وأن القرآن الذي يتلوه قول البشر، قال جل من قائل مبينا جزاءه: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، سأدخله جهنم، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، أي حارقة، عليها 19، على سقر، على جهنم، على النار 19 خازنة يحرسونها ويحفظونها. لما سمع عدو الله أبو جهل الغبي البليد هذه الآية قال: ويلكم معشر قريش، أيعجزكم 19؟ أنا أكفيكم 10 واكفوني 9. قال الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أيها المسلمون عباد الله، لا يكن أحدنا كأبي جهل عياذا بالله الذي سارع إلى التكذيب والسخرية لأن عقله الكليل ونظره القاصر ما استوعب كلام ربه جل جلاله. مثال آخر، يقول جل من قائل: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الحديث عن معجزة الإسراء لما حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع إلى الحرم الآمن من ليلته، صار المشركون ما بين مصفق ومصفر يكذبون ويسخرون، يقولون: كيف ذلك ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر؟ كيف يذهب محمد ويرجع من ليلته؟ هؤلاء كانوا مفتونين. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إيمان الناس ودخولهم في دين الله أفواجا ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أذهان الناس وقلوبهم شبهات وشهوات تصدهم عن سبيل الله فيمتنع أكثر الناس عن الدخول في الدين، كما قال جل من قائل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا الصدود من عامة الناس عن دين الله عز وجل يكون فتنة لمن كان في قلبه مرض. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. المؤمن حقا لا يتأثر يقينه وإن أعرض المعرضون وإن كذب المكذبون وإن سخر الساخرون. أيها المسلمون عباد الله، إن في القرآن معالم نستبين منها كيف نتعامل مع تلك الفتن. أول هذه المعالم أن الفتنة قد تكون بالشر وقد تكون بالخير، فإن بعض الناس إذا سمع كلمة الفتنة لا يخطر بباله إلا الفقر، إلا المرض، إلا السجن، إلا الضيق، إلا تسلط الأعداء. لا يا عبد الله، قد تكون الفتنة بالغنى، قد تكون بالجاه، قد تكون بالسعة، قد تكون بالأزواج والأولاد. يقول جل من قائل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد تكون النعمة فتنة، فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، من المعالم في القرآن الكريم أن مطلوباً من المؤمن الثبات عند الفتن، مطلوب منك أن تثبت أيها المؤمن حال نزول الفتنة كيفما كانت. بيّن ربنا جل جلاله أن الناس في ذلك ليسوا سواء، بعض الناس كالجبل الأشم لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وبعض الناس كالريشة في مهب الريح. يقول جل من قائل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. بعض الناس مؤمن إذا كان الإيمان في السراء، إذا كان الإيمان يجلب له الخير، إذا در الضرع ونمى الزرع وكثر المال فهذا الدين دين طيب. أما إذا كانت فتنة، إذا كانت هزيمة، إذا كان تسلط من الأعداء، فإنه سرعان ما ينقلب على عقبيه، سرعان ما ينقص، سرعان ما ينكث بعهد الله عز وجل. ومن المعالم كذلك أن مطلوبا منا أن نجأر إلى الله بالدعاء. دائما المسلم يدعو الله عز وجل بأن يجنبه الفتن وأن يصحبه بتوفيقه. هذا نبي الله موسى عليه السلام يقول لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وحدثنا ربنا جل جلاله أن المؤمنين يقولون: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها المسلمون عباد الله، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، وقد أكثر من الحديث عن الفتن. يقول أبو عمرو: زيد بن أخطب رضي الله عنه قام في صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم صعد منبره فخطب فينا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس، فحدثنا عن الفتن فأعلمنا أحفظنا. هذا الحديث كله من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب حديث عن الفتن. ولعل هذا المقام هو الذي عناه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما حين قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما حدثنا بما هو كائن، ما ترك فتنة بين يديه إلى قيام الساعة إلا حدثنا عنها، حفظها من حفظها ونسيها من نسيها، قد علمها أصحابي هؤلاء، وإن الشيء منه ليقع فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم رآه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث في زمان طويل وبكلام كثير عن الفتن. لما أيها المسلمون عباد الله؟